إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نسأل رب الجنة والعلو من سخطه والنار. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه من سورة آل عمران: يبين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وينبئكم بخير من ذلكم الذي اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، الله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمتقين والمستغفرين بالأسحار. من ألتقم لله قيلا ألتقم الله حديثا. يؤمن الناس ناس كلهم إلا من شد، كل الناس جميع الناس. من الذي زين؟ الله زين. وبعض المفسرين يقولون زين الشيطان، ولكن آية أخرى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا نجعل ما اختبع ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولبلوناهم بالحسنات والسيئات، كل ذلك امتحان من الله، وخلقت الامتحان. إنا جعلنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا لديناه السرية إما شاكرا وإما كفورا. أنزل الرسل وأنزل الكتب لأن يكون الناس على حجة بعد الرسل. إذا استمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا، إلا من شد من الناس بجنون أو غفلة مستمرة، فهذا كله لا تلقي التبع على غيرك إن أخطأ. لا تخطئ من ألم، لا ربنا ولا أمكن، ربنا كتب عنده قبل أن تقرأ بخمسين ألف سنة. ما شأنك هذا؟ ولكنك أعطيت هذه الملكات وأعطيت هذه الرسالات كي تمتلى بها، وأنت مسؤول عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الرسل، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة خاتمة. دون الناس حب الشهوات من النساء والبنين، الناس كلها تحب النساء، واحد بيشيل، لا مش حكم. الحكم ايه؟ من حكم الافعال. فهذا الانسان يحب المرأة، الرجل يحب ان تكون له امرأة، والمرأة تحب ان يكون لها رجل، حلال في الاسلام. وفي الفطرة حلال. في ناس كفار برضه كما لا يجنون بالفطرة، مش على الفطرة، ولكن لو كان بعض الكفار لا يجنون. فهذا كله بالفطرة، ان هذا الشيء مستخدر وشيء عاقبته وخيمة، ولكن زويه وله بريق. وله بريق، الناس تجري وراه. المؤمن ايمانه يمنعه ان شاء الله، ويستعين بالله من حب الشهوات جميع النساء. والمرأة كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الودود الودود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. خير متاع رجل المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرت، وإذا غبت أنا حفظت، وإذا أمرت أطعت. هل أنت عرفت ذلك ومشيت عليه؟ لا، لأنك لم تدخل عند العلماء ولم تقرأ كتب العلم، إلا قليل من الناس. فلذلك يعمل أشياء تقليدا للناس، ويمشي بدون ما يسأل أين موجود الله، كيف أتصرف في الحياة، كيف أعتقد، كيف أعبد ربي، كيف أتزوج، كيف أصلي، كيف أتعامل مع الجار، كيف أربي أولادي. هل تستغني عن ذلك؟ هل أنت تعيش بغير ذلك؟ ما هو حياتك لازم يكون فيها ذلك. رجيت أن أمطرتك، هل أنت أخذت من الأسباب الشرعية هذه الأمور؟ لم تأخذ بها إلا من الآن، ولا تأسف على ما فاتك إلا بقدر ما تتوب إلى الله وترجع تسأل ربك، لأنك منصرف. وإن صليت بتصلي ثلاث حركات: إنما الرحم الله نساء والبنين أولاد عود أولاد، كل واحد عود أولاد. والقاتل المقنطرة كما الذهب والفضة، هاوي تموت كثير. والخير مسومة من العام والحرب، كل هذا مباح بس بالضوابط الشرعية. مباح مش حرام، لا بس بالضوابط الشرعية. فكل دي كل حاجة لها وجهين، وجه شرعي وجه غير شرعي. الله تعالى، فأنت تمشي بالطريق الشرعي. مطهرتي والخير مسومة، مطهمة مطهرة، الحجاب مطهمة، خير الحجاب التي هي عند العرب. والناس يقول الله تبوا فين بقى العربيات والحاجات دي؟ قال تعالى: والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لو لا أقول لك في القرآن بقى كل حاجة هتيجي في القرآن، هتقرأه ازاي؟ واستوعبه ازاي؟ لا، ربنا اداك رؤوس المسائل والتفصيل، يقول المفسرون ويعلمه العلماء. افتح التفسير واقرأ فيه او اسأل عنه. الخمس والطعام والعام والحرث والخيل ثلاثة للرجل ستر يستخدمها في مصالحه دون بطر ولا أشر ولا كبرياء. ستر. ولا رجل أجل الذي يربطها في سبيل الله ويدفع فلوس عشان يكون إنسان يتحملنا نصر المسلمين على أعداء. كل ما تجد شيء في خير مصلحة للمسلمين وعز المسلمين تساهم فيه تستحفظ لله سبحانه وتعالى، حتى عز المسلمين، حتى يتقوى المسلمون ويرجعون إلى مجدهم الأول. ماذا يحصل لما تصبح القلوب؟ إذا صلح القلب صلحت الجوارح. ألين فالجسد مضغى إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فالجسد كله ألا وهي القلب. فعليك بذلك كيف بعلم النافع والعمل الصالح ومصاحبة الأخيار، لا تصاحب أصحاب الأهواء والسفهاء تبقى زيهم يسبوا يهلوا بالطلاق تبقى زيه ما انت عامل ايه تعلم منه وانت بتتعلم منه فدي مصيبة كبيرة من المصائب وقعين فيه ولازم اقول لك كلام صحيح وده واقع تقول لا ما عملش غير بيعمل لا لا كل الاسلام للناس جميعا ليس الفئة دون فئة واقعين ولذلك متاع الحياة الدنيا والحرب يحب الزرع او يحب اللبن والمزبدة والخضار والفاكهة كل واحد يحب الحاجات وهي حلال لك بالضوابط الشرعية الحلال ذلك متاع الحياة الدنيا والله له حسن المآب المرجع إلى الله سبحانه وتعالى أحسن مرجع إلى الله ألا يا الله تصير الأمور قل أنا أمريكم بخير من ذلكم ليأتقوا عند ربهم عند ربهم هناك في الجنة ولهم في الدنيا نعيم فالنعيم تبع هداية فلا يضل ولا يمشي من أراد عن ذكري في الدنيا فإننا يوم عيش الأرضان كمحشور يوم القيامة هل من أخبط خالص يخرج من أزمة يخش بس حاجات من اللي إيه تهلك الحياة المؤمن من تحت ولكن ما يرقب به يوم أنزع دماغه عذاب لأنه مرض أو مشتعل أو ماشي سيارات خاطئة مسلم مرض ليس كافرا ولكن مسلم ليس عن جادة ولا يكفر إنسان شهر الشهدين شهر زي الله محمد رسول لا يكفر أبدا إلا إذا جحد اوعى تكفر واحد يقول ده كافر حتى الظالم والكافرون هم الظالمون لأن شهر جيش النفس زي كما جاءنا الآية الكريمة قالوا أيونا لم يظلم نفسه يا رسول الله كل يظلم نفسه يظلم أولاد أحيانا حتى يظلم يظلم الأخير يقع في خطأ ويرجع المؤمن فالظلم يأتي بمعنى الكفر في القرآن في آيات فأشترى أن يفسرون هكذا والذي تعرف التفسير إيه بالاشتياق واللحاق والسباق اللي قبله إيه واللي بعده إيه مش كل المعاني زي بعض مش كل الكلمات في كلمات لها معاني كثيرة في القرآن ليه يعرف معناها إيه هنا بل معناها إيه هنا من يعرفها أهل التفسير وأهل العلم وإنت بتسمع منهم تفهم تقعد معاهم لا تأخذ درجة الناس تدعون لهم أزواج مطهرة ليس فيها الحيض ولا النفاس ولا عرق ولا شيء مش كل رضوان من الله خالدين الأزواج مطهرة رضوان من الله رضا ربنا فوق كل شيء فوق كل نعيم الجنة كمان أكثر نعيمين والله وصيهم بالعباد كل واحد بياخذ اللي يستحق عند الله مش عندك أنت هو ربنا اللي بيحاسب ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى قل أن يتخذ ربي رجعنا وجمل ورجم الله جمل الصابرين والصادقين والقانتين الصابرين والصادقين الصابرين على ما أصابه والمقيم الصلاة والصبر ثلاثة صبر على المعصية المعصية صبر على الطاعة صبر على القضاء والقدر الصادقين صدق صدق كل شيء من جوه وبره لا يقولش بره وجوه كذاب لا بره وجوه تكذب مصلحة ما لازم مصلحة لا الكذب في الأماكن اللي أباحها الشرع في الحرب على المرأة أشياء مصلحة بين اثنين مش كل حاجة تقول لا أصل فيها مصلحة مصلحة الدنيا وبعد دينك تخسر دينك لا لازم يكون صدق في كل شيء حتى ما تهزرش بالكذب وحاجة كذا كذا وكذا جاي كذا أوه مش جاي حاجبينكم كذا ولا تجيبش وأكد والصادقين والقانتين خالدين مطيعين وخاشعين والمستخبرين بالأسحار صلاة الليل ينزل ربنا من الحديث إلى السماء الدنيا وعدون ما ينزلش ده الناس اللي بيخدموا لا ربنا ينزل لوجود أن يليقوا بذلك في الثلث الأخير من الليل وهل مستغفر فأقرر هل من تائب فتب عليه هل من داعي فتجيب له ربنا يقول ذلك كل ليلة كل ليلة عندك فرص بالأزمات تيجي تقوم ايه مشكلة كبيرة تقوم بالليل صلي ركعتين تقبلها صلوا ركعتين فوقنا هذا خليل أحسن ما فيه باكر تتجافى جنوبهم على المضاجع المؤمنين الدرس نايم يشخر الفجر ويفوت الفجر لا ثم هو ينام شوية ويتألف يستيقظ شوية ربنا يقذه لأن قلبه حي قلبه حي والقلب هو يعني يحرك الإنسان بأمر الله شهد الله أنه لا إله أمس الأسحار وتم الأسحار هؤلاء الناس هم دول الذين محمودون ومرغوب في أخلاقهم والمسلمين مفروض يقول شف الآية يمسك الكلمة يحققها يكتب يعيش مع الصادقين تقول الله كن مع الصادقين تعيش مع الكذابين إن كان في واحد بينك وبينه مصلحة على قد المصلحة وتمشي عشان ما تاخدش منه العدوى لو عدت مع أحد وبتعلم ابنك يا ولد لما تخش المدرسة تقعد مع الأولاد الطيبين المؤدبين اللي بيصلوا وبيذاكروا كويس بتقول كده لابنك ما تعملش كده ليه؟ أنت تعملش كده ليه؟ ما أخذ فهذا كله قريب كثير مما جاء في القرآن من هذه الأمور العظيمة الطروحات الإلهية فعلينا أن تلتزم بذلك وتصحح ذلك سبيلا اللهم وفق الجميع لما يحب وما تحب وترضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا وبعد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي العظيم شهادة الله الدين بقى ولكن صادق ما يكذبش أبدا وشهادته زي بان باينة واضحة واخد بالك ولا أحد يستطيع أن يكذبها شهادة صادقة شهد على نفسه شهد على نفسه شهد على التوحيد اللي هو إخلاص الدين لله حتى الحلف شو حياتك حياتك زي ما ربنا يرضى عنك وحياتي وليش الملح حياتي العيال وابويا كل هذا باطل وتحاسب عليه شو قمر بتحلف هتحاسب عليه من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك سمعت الحديث خذ بالك من ده فلا تحلف الا بالله وان حصل انك انت خالفت كفر عن يمينك مش مشكله انه تحلف بغير الله شيء حتى واحد من الناس العباد يقول اللي يكذب اهون من اللي يشرك يكذب مصيبه من الكبائر ولكن اهون من الشرك الشرك ده اعظم شيء اعظم ذنب فوق الفواحش فوق الموبقات كلها قد احرقك ويجينا من قبلك ان اشركت لا يحبطن عملك لكن ما يحبطش عمل اللي ساكت بحش ما يحبطش عمل بلم يتوب يرجع لم يحبط عمل مين المشرك وقدمنا الى المعامل من عملي لانه هباء منثورا تعمل كثير وصدقات وكل هذا ولكن تقول ماذا لشد الحسين ماذا لشد يمنه فخذت الشرك رعاية مع التوحيد تخرب العباد من ينفعش وتحلف بغير الله ما ينفعش تخالفني لما يهم ملائكة شاهدوا طبعا ملائكة منذ الله من جد الله ملائكة وقولوا العلم خد بالك من دول دول من الناس بقى بس يقول العلم ايه؟ علم الصوفي صوفية علم الموالد علم حي حي حي حي هو ده الذكر ان النبي ذكر به حي حي حي قدوس قدوس قدوس قدوس لم يذكر بذلك هذا كله لا يصح ان يكون عند المسلم انما يعمل كما فعل النبي سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر والاذكار موجوده ومعروفه في الكتب والناس حافظين منها ولكنهم يمشون مع التصوف مع المولد وهكذا هذا كله ربنا لو يحبه دخيل على الإسلام، المولد دخيل على الإسلام مهما قال مهما الناس قالت دخيل على النبي صلى الله عليه وسلم عمل مولد، صحابة عمل مولد، لا كفار عمل مولد، لكن المسلم ما يعملوش. هذا كله تتعلمه تتعاشى هذه الأمور، ما يمشيش مع الناس بأي تيار إلا أن يكون إسلام صحيح قائما بالقسط سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الحق، عزيز الحكيم، عزيز الغالب، حكيم، كل شيء أحكمه الحكمة سبحانه وتعالى، أحكم الحاكمين. إن الدين عند الله الإسلام، بعد هذا كله الدين الإسلام، الدين الإسلام إيه؟ الشهادة لا إله إلا محمد رسول الله وتوابعها من المنهج الصحيح، كيف توضأ على السنة، كيف تصلي على السنة، خمس وقتين صلوا كما رأيتموني أصلي، توضأ وقال هذا وضوء الأنبياء من قبل، حج وقال خذوا عني مناسككم، هل أنتم تعملون ذلك في المناسك ولا في الصلاة؟ لا، صلاة النبي زي ما تعرفنا، لكن الصلوات مختلفة، كل واحد عامل وضع، كل واحد يقول كلام غير التانيين، وهكذا. وما اختلف ان يؤوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اوعوا تعملوا زيهم، بعد ما قالوا من الكتاب حق قالوا باغوا على بعض بالذي ظلموا، خبرا بالتنافس والامراض القلبيه والشحناء بينهم، ضيعوا امور دينهم بحب الدنيا وكراهيه الموت، قائما بالقسط. قل بقى قل على الكريمة إذا علم أمن، فهذا الله الذين أمنوا المقتول من الحق، من فهذا الله الذين أمنوا المقتول فيه من الحق بإذنه، والله ما يشاء إلى صراط مستقيم. هذا ربنا الناس المؤمنين اللي قلبهم مع ربنا، ما يقول بين حاجوك فقل أسلمت وجهي الذي فطرني، واجهي حياتي كلها وقلبي ونفسي خشية لله، سلمتها لله، سلمت يمشي يعني مبذوب يمشي درويش؟ لا، يعني كل شيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الذبح لله ما كنش عشان المولد، والصلاة لله خاص، والحياة كلها تكون فيها مرضات الله وتبعد عن غضب الله، وإن أخطأت تستغفر وترجع. قل أسلموا جميعا، قل الذين أوتوا الكتاب والأمية أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن تبلغ بس، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحبب، لك الله يهدي من يشاء، يقدر تهدي ابنك أو زوجتك، لا الله يهديها، إنما أنت تعلمها بس. هداية الأنبياء هداية إرشاد عليهم الصلاة والسلام، يقول لك افعل أو لا تفعل، ده حلال وده حرام، وخبرك كل ده الأنبياء والرسل والعلماء يقولوا بقول إيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هداية القلب من الله، ثم أنت تعمل إيه؟ تقرب إلى الله وتعمل حاجة طيبة بمصاحبة الأخيار وسماع العز، وهكذا أكدنا ذلك ونؤكده. نرى أنفسنا أعطرنا عليكم، أسأله كريم العنب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم صلنا قوم الكافرين. وبعد استرانس الأخ هنا الشيخ خالد من أهل العلم وذو العلم والإيمان، وفقه الله ونزكح على الله إن شاء الله، ودرسه درس عظيم من العلوم الشرعية، وفقه الله وإيانه وجزاكم الله خير، شباب المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله.